إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر لنا ربنا عز وجل الآيات العلوية والسفلية الدالة على أنه حق، وذكر المعاش وأسبابه، كان ذلك كله تمهيدا لبيان أهمية الإنسان وخلقه. بعد هذا كله ذكر لنا ربنا عز وجل الإنسان وأصله، والجان وأصله، ذكر لنا الثقلين وهما المكلفان اللذان تقع منهما الطاعة والمعصية. بدأ البيان بذكر أصل الإنسان من أين جاء، وذكر الجان ومن أين جاء، والبشرية بعقلها من غير هدي السماء تتيه وتضيع وتغيب عنها الكليات قبل الجزئيات. فلو أننا رمنا نتلمس أجوبة على أسئلة مهمة ملحة على ذهن كل عاقل من الناس، من أين وإلى أين وكيف ولماذا، من أين جئنا وإلى أين نسير، ولماذا خلقنا وكيف خلقنا، لما استطعنا أن نجد جوابا إلا من خلال هذه السماء. العقول البشرية والأفكار الوضعية لا تجيبنا على مثل هذه الأسئلة، من أين جئنا وإلى أين نسير وكيف خلقنا ولماذا خلقنا، أجوبة ملحة. فربنا عز وجل بعد أن بين الآيات، وكما تبين معنا العلوية السماء والنجوم، ثم السفلية الأرض وجعل فيها المعايش، هذا كله لمن؟ للإنسان. هذا كله للإنسان، وهذا من باب أهمية هذا المخلوق، وأن الله عز وجل فضله على خلقه جميعا. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. هذا فيه بيان أصل خلق الإنسان وخلق الجان. دنا مع هذه الآيات وقفات. ولقد خلقنا الإنسان، المراد بالإنسان هنا إجماعا آدم، المراد بالإنسان هنا إجماعا آدم، وذكرت قصته بعد هذه الآيات مفصلة، وذكرت في غير موطن من القرآن الكريم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. في كتب الرافضة يذكرون عن الباقر وغيره أنه كان قبل أن يخلق آدم آدم كثير يزيد عن الألف. من قبل آدم كان في آدم في آدم في آدم، وهذه خرافة باطلة. ويستفاد من أن الله جل في علاه خلق آدم، وأن الناس لقد خلقنا الإنسان، الألف واللام في الاستغراق، لقد خلقنا الإنسان، الألف واللام في الإنسان للاستغراق، تشمل جميع البشر، فأصلهم من آدم. فآدم كل البشر، أصل البشر آدم ومتولد عنه، وفق سنة لله جل في علاه خلق منها من آدم حواء، ثم أصبح جلد لآدم وحواء ذكر وأنثى، ثم ذكر وأنثى، والذكر والأنثى الذي يلد مع من دفعة واحدة يحرم على الأخ أن تزوج أخته، وإنما الأخ يتزوج من الدفعة التي بعدها حتى استقر الحال إلى التشريع الموجود. وناسب آنذاك هذا الحكم، والآن ناسبه حكم آخر. فالناس كلهم مخلوقون، وخلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، أي أصل الخلق من آدم، وهذا الإنسان خلق من صلصال، ولنا كلمة بعد قليل. لكن الذي يهمني الآن أن أقرر فساد تلك النظرية التي فهمت خطأ عن شيخ الإسلام ابن تيمية من القول بحوادث لا أول لها، من القول بحوادث لا أول لها. وعرضا أنبه وأنوه على أن خلق آدم تأخر عن خلق الأرض والسماء بسبعين ألف سنة كما ورد في الصحيح، وأن من أعلى حديث خلق الله تربة يوم السبت ثم ذكر الله عز وجل الأيام كلها، وذكر أن الله خلق آدم يوم الجمعة ووجد له ملائكته، فأعلوه بأن الله ذكر في القرآن ستة أيام، وفي الحديث في صحيح مسلم مذكور سبعة أيام، واليوم السابع يوم خلق آدم وهو الجمعة، وهذا الإعلان لا وزن له، لأن من بديع تبويبات النووي على هذا الحديث أنه ذكر باب خلق السماء والأرض ثم خلق الله لآدم، فجاء خلق آدم متأخر عن ستة أيام بعد سبعين ألف سنة، فكل شيء خلق قبل آدم في ستة أيام، ثم بقي يوم الجمعة فخلق الله عز وجل فيه آدم يوم الجمعة. والآيات التي معنا ذكر خلق الأرض والسماء تقدير الأقوات ثم ذكر آدم، فالتفصيل المذكور في الحديث يساعد عليه التفصيل المذكور في الآيات التي معنا وفي القرآن الكريم في الجملة. فالسماء لها أول والأرض وآدم كذلك له أول، فالقول بأنه هنالك حوادث لا أول لها خطأ. وهل قال شيخ الإسلام بحوادث لا أول لها؟ نعم قال، لكن لم يقل على وجه التقرير، وإنما قال على وجه الفرض. وجل الباطل الذي يذكر ويؤخذ على أي إنسان في الدنيا في معرض الكلام مع الخصم، يتكلم عن الخصم والكلام عن الخصم، والكلام عن الخصوم ما ينبغي أن يقع خلاف بين أهل السنة بسببه، ولا يقع الخلاف بسبب الخصوم بين أهل السنة إلا من أناس مراهقين لا يفهمون. أما الذي يفهم فهمي في حكمي على الناس تقدير العقيدة، أما إن رددت على الشبهات فلي أن أفرض الباطل ولي أن أتكلم بالباطل لأبين فساد وعوار القول المخالف. وربنا علمنا وانتزع أهل العلم ذلك من قوله عز وجل قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين، فالله فرض الباطل في احتمال بيان عوارهم وبيان فسادهم، إن كان لله ولد ومع هذا فأنا أول العابدين، وهذا إن كان لله ولد على الافتراض وليس على التقرير، هذا على الافتراض وليس على التقرير. وهنالك مسألة خاض فيها المعتزلة خوضا شديدا جدا، والشاعر أفراخ المعتزلة وهم يعني مخانيثهم كما يقول بعض أهل العلم يتسترون في تغطية سوءاتهم بأنهم يتنصرون عنهم لما يظهر باطل، لما يظهر باطلهم بشكل واضح يتنصرون عن الأشاعر، وإلا هم في حقيقة أمر هم كالمعتزلة تماما، يقدمون العقل على النقل ويجمدون الأحاديث وما شابه. فشيخ الإسلام عاش في فوضى علمية شديدة في زمنه، والأشاعرة كانت لهم صولة وجولة، وبدأ يناقشهم وبدأ يأخذ بأسباب تأويل الصفات لله جل في علاه. فلما بين باطلهم كانوا يحثمون بأصول آل الاعتزال. مسألة لا أحب الخوض فيها لكن فرصة أن نتكلم فيها على وجه العجلة. الكلام في الصفات وصلة ربنا بالصفات، صلة الله بصفاته مسألة عويصة جدا، وهي عقدة من نفى الصفات. فكان المعتزلة يحتجون على أهل السنة، أنتم تقولون أن الله صفات عديدة، فأهل السنة يقولون نعم، فيقولون أنتم إذن تقولون بتعدد الذوات، لأن وجود بعض الصفات في ذات الله جل في علاه يلزم منه تعدد الذوات، ويذكرون أشياء جعل شيخ الإسلام يقول كلاما جميلا. والمسألة كما ذكرت على في موضوع الرد وليس في موضوع التقرير، كلام شيخ الإسلام دقيق جدا في مسألة حوادث لا أول لها. ولذا كان شيخ الإسلام يقول العالم قديم بنوعه لا بجرمه، فلما كانت يبحث مثلا في صفة الخلق لله جل في علاه، هل تعطلت صفة الخلق عن الله في يوم من الأيام؟ هل صفة الخلق حادثة في ذات الله؟ ولا قبل أن يوجد المخلوق كان بإمكان الله أن يكون خالقا؟ قبل أن يوجد المخلوق كان الله خالقا، يعني الله لما أول ما خلق الأرض والسماء أول ما خلق الإنس والجن كان الله قادرا على خلقه، فقال العالم قديم بنوعه، كان بالإمكان في نوع هذا العالم أن يكون قديما، لأن صفة الخلق في ذات الله ليست بمخلوقة وليست بمحدثة، فالعالم قديم بنوعه بمعنى أنه بالإمكان أن يكون العالم الموجود مخلوقا قبل أن يوجد وقبل أن يخلق، لأن صفة الخلق ما تعطلت في ذات الله وفي حق الله جل في علا. هذا كلام شيخ الإسلام في قدم العالم بنوعه الذي قام الدنيا عليه وما قعدت، بعض الفجر الفسق يكفرون شيخ الإسلام بسببه. فهو لا يقول أن العالم الأرض والسماء والجبال قديمة بقدم الله، لا يقول بهذا، لا يقول أنها قديمة بقدم الله لا، لكن يقول أن بإمكان يعني أن الله عز وجل ما تعطل عن خلقها في أي يوم من الأيام. وإذا هنا نكتفي، وهذا المراد بإيش؟ هذا المراد بهذه المسألة التي شوش على شيخ الإسلام فيها جمع من البدعة، لكن المراد أن أركز هنا ولقد خلقنا الإنسان أن الإنسان مخلوق وأنه حادث لا أول له، خلاف لقول الباقر الذي يزعمونه الرافضة من أنه كان قبل آدم ألف آدم وأكثر، قالت كان قبل آدم ألف آدم وأكثر، فهذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل غير المطبوخ، فإذا طبخ أصبح فخارا، طين اليابس الذي يكون له صوت ولم يطبخ، فإذا طبخ أصبح إيش؟ أصبح فخارا. وقيل الصلصال المنتن، والعرب تقول صلصل اللحم وأصل إذا تغير وأنتن، إذا تغير وأنتن. ولكن من صلصال من حمأ مسنون، الحمأ المسنون ظاهر الآيات تدلل على أن هذا الصلصال من الحمأ المسنون من الشيء المتغير المنتن، فالقول بأنه الطين اليابس يساعد عليه السياق. ربنا ذكر لنا قصة آدم، ذكر لنا أطوار خلقه سبحانه وتعالى، فذكر لنا مثلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وقال إني خالق بشرا من طين، بدأ ترابا ثم أصبح طينا ثم أصبح صلصالا من حمأ مسنون، ثم قال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذه المرحلة الرابعة، بدأ خلق الإنسان بتراب، ثم بعد التراب طين، وبعد الطين الصلصال، الصلصال كال كإيش قلنا؟ كالحمأ المسنون، ثم الصلصال كال الصلصال كالفخار. هذه مراحل أربعة لآدم مر بها قبل أن تنفخ فيه الروح عليه السلام. الصلصال الحمأ الطين الأسود، الحمأ الطين الأسود المنتن، إذا قلنا الصلصال ليس كالحمأ، الصلصال من حمأ مسنون، خلق الله تعالى آدم من طين يابس، وهذا طين يابس من حمأ، طين أسود منتن مسنون متغير، فالعرب تقول سن الماء إذا تغير، أو تقول سنمت الحجر إذا حككته، الشيء الذي يسن فيه يسمى المسن، ممكن يكون متغير، ممكن معناه أيضا المحكوك المسنون المحكوك، ويمكن يكون المصبوب، طين المصبوب سن الماء وشنه إذا صبه، فالعرب تقول هذا كله. والعرب أيضا تقول سن شيء إذا صوره على صورة ومثال إذا هيأه، فكلمة مسنون كلمة تحتمل جميع هذه المعاني، الصب والتغيير والتغير وجعله على شكل مثال ماء الحك، والله عز وجل خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، كتب الألواح بيده، وغرس جنة عدن بيده، وهذا من كرامة آدم على الله جل في علاه، وهذا من كرامة آدم على الله جل في علاه. فآدم خلق من طين، وهذا الطين متغير منتن من حمى، وصوره وجعله في أحسن تقويم. هذا أصل الإنسان. والشق الثاني والجان خلقناه من قبل. الجان هو أبو الجن، الجان أبو الجن، خلق الجن منه. وقيل إبليس، وهذا قول الحسن وقتادة ومقاتل، قالوا والجان خلقناه، قالوا إبليس هو أبو الجن، ولا يوجد شيء فيه عصمة يدلل على ذلك. والجان خلقناه من قبل، من قبل إيش يعني؟ قبل آدم. فالجن خلق قبل آدم، وأوائل البقرة كما تبين معنا ظاهر في أن الله خلق الجن قبل أن يخلق آدم، والجان خلقناه قبل، وتقديم آدم الأهمية. والجن من جنة، وجنة إذا غاب، وذكر لكم أن الجنين يسمى جنينا إذا غاب في بطن أمه، والمجنون يسمى مجنونا لغياب عقله، والمجن لأنه يغيب صدر صاحبه، والجنة لأن تربتها غيبت. فالجان ما مخلوق غاب على الأبصار. لذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من زعم أنه يرى الجن فهو فاسق ترد شهادته. فالجن أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عنه في نقل الشافعي. فالجن لا يرون إلا بعد تشكلهم، وقبل تشكلهم لا يمكن لأحد أن يراهم. بعد أن يتشكل الجن يمكن رؤيتهم، أما وهم على خلقتهم فلا. أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ورد أثار أحاديث ضعيفة أننا في الجنة نراهم وهم لا يرونا، لكن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجن غير إبليس، وإبليس غير الشيطان. فالشيطان الكافر من الجن، من شطن إذا بعد، شطنة البئر إذا بعد قعرها، والشيطان هو البعيد عن رحمة الله. فالكفر من الجن هم شياطين، وإبليس من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله جل في علاه، وهو الذي جرى بينه ما قصه الله علينا في إسجاده في أمره بالسجود للملائكة. فإبليس شيطان، لكن ليس كل شيطان إبليس، لأن إبليس هو زعيم الكفرة وهو الذي يغويهم وما شابه. فينبغي أن نحسن تبيين العلاقة. قال: إلا إبليس كان من الجن. إبليس كان من الجن، هو ليس أبو الجن، هو ليس أبو الجن، وإنما هو كان من الجن. والجان خلقناه من قبل، عندنا إنسان وجان، إنسان وجان. فالجان أرواح أبدانها غائبة لا أبدان لها. ويستفاد من هذا أن البنية ليست شرطا في الحياة، ليس شرطا في الحياة أن يوجد بنية للإنسان. فالإنسان مكرم على الجان بأنه روح وبدن وبنية، وأما الجن فأرواح دون بنية. إذا قدرة الجن على الحركة والتشكل والتنقل بسبب عدم وجود الأبدان أكثر من قدرة الإنسان، أكثر من قدرة الإنسان. والذي ينكر إدخال الجني الإنسي لم يعرف طبيعة الإنسي ولا طبيعة الجني، وهو مذهب قديم مذكور في كتب أهل العلم للمعتزلة. المعتزلة قديما ينكرون دخول الجني بدن الإنسي. قال: والجان خلقناه من قبل من قبل من نار السموم. نار السموم هي السموم ريح حارة لها أوار ونفح، سميت السموم لأنها تدخل في مسام البدن وتؤذيه. فالجان خلق من لهب النار، قال خلقناهم من نار السموم، من نار السموم، من لهبه وأواره وشعلته، فالجان خلق بها من هذا. كثير من الناس يسألوا سؤالا باردا، يقولون كيف يعذب الجني من النار وهو خلق من النار؟ الجان خلق من نار، وكيف يعذب الجان وهو مخلوق من النار بالنار؟ أمر سهل، ألا يمكن أن يعذب الإنسان بالطين؟ تضرب على أحد شيء لبنة مثلا من طين، ألا يمكن أن يعذب فيها الإنسان؟ هو من طين. فلا يلزم من أنه خلق من نار أن يبقى ذاته نار، فهو أرواح فذاته غير موجودة، فيعرض على النار ويعذب. ومن يؤمن بهذا لا يسأل هذا السؤال، أنه يعلم أن القائل هو الله، أن الخالق هو الله، وأن الله عز وجل قوله حق. فمثل هذا السؤال كما يقولون لا يصدر لا من ملحد جاد ولا من مؤمن جاد، لا يصدر لا من ملحد جاد ولا من الملحد، لا يؤمن بالمقدمات، والمؤمن الذي يؤمن بهذا يؤمن بقدرة الله جل في علاه. فمثل هذه الأسئلة ساقطة لا وزن لها. نقول ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس ومجاهد وقتادة المراد بالصلصال ها هنا التراب اليابس، والظاهر أنه كقوله خلق الإنسان من صلصال من كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. معين ابن عباس ومجاهد الضحاك أن الحمأ المسنون هو المنتن، وقوله والجان خلقناه من قبل، أي من قبل الإنسان من نار السموم. وعن ابن عباس أن الجان خلق من لهب النار، فقد ورد في الصحيح خلقت الملائكة من نور، خلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. المقصود من الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده. ثم ذكر لنا ربنا عز وجل قصة آدم مع إبليس ونصيب غد إن شاء الله تعالى. كيف يفسر تفسير العلمي في القرآن على منهج السلف علما أن التفسير لم يكن عند السلف؟ القرآن يا إخوة ليس كتاب علم، القرآن كتاب هداية وكتاب تشريع، ما القرآن كلام الله، وكلام الله لا يحد بزمن. وهنالك لفتات في القرآن قوية فيها إشارات علمية، أما أن نهجر كلام الله كمنهج الحياة وككتاب تشريع ونقبل عليه بالعلم فهذا لا ينفع البشرية. والإيمان العقلي الموجود عند علماء الغرب مثلا اليوم ما نجاهم، كثير من الناس يؤمنون بأن الله حق لكن لا يعرفون من هذا الإله، ما هي صفاته، ما الواجب على العباد تجاهه، لا يعرفون هذا. فهل هذا الإيمان ينجيهم عند الله؟ جواب لا. الإيمان الذي ينجي هو الإيمان الفطري، الإيمان الذي ينجي هو الإيمان الفطري وليس الإيمان العقلي. إذا مخطئ من قال أنا عرفت ربي بعقلي، أن تقول عرفت ربي بفطرتي، وإذا الإنسان لا سعادة له أبدا إلا أن يؤدي متطلبات هذه الفطرة، ومتطلبات هذه الفطرة الإيمان بالله والقيام بالطاعة لله جل في علاه. فالله جل في علاه ذكر لنا في كتابه أشياء فيها إشارات علمية من باب أن باب قيام الحجة على الخلق والقناعة العقلية الملحة الموصلة إلى طعام الفطرة. يقول الله عز وجل شاورهم في الأمر ويقول أيضا أمرهم شورى بينهم، هل هذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم أم لكل أمة؟ هذا أمر عام في الأمة كلها. عمر كان يشاور حتى ابن عباس وكان يشاور الشباب. فالمشورة من منهج الموفقين، فالمشورة لما تختلط مصلحة الإنسان مع هواه يشاور، يشاور صاحب عقل فيأخذ العقل دون الهوى، إن رد الأمر إليه هوى مع عقل فيختار، أنا الآن جنحت لهذا أو قلت لهذا، أنا أجنح بعقلي ولا بهواي؟ فالأمور عنده مندمجة مختلطة، لكن لما يشاور غيره من أصحاب العقل والدين، الآن هو ماذا يريد منهم؟ عقلا دون هوى. هوى يخصني الآن، أنا لي مصلحة، لي ميل، لي هوى، لي شهوة، لي نزوة، ثم لي عقل، اختلطت الأمور علي لما أشاور غيري. ومن فائدة المشورة يا إخوة أن الخير إن وقع ينسب للجميع، وإن وقع شر فلا ينسب لأحد. الخير إن وقع يقال فلان وفلان أجر الله على خير على يديهم كذا وكذا، وإن وقع شر فلا يجزى لأحد بعينه. هذه من أحسن بركات، من أحسن بركات المشورة. إذا أكمل الناس خلقا هو أكثر الناس مشورة، أكمل الناس خلقا هو أكثر الناس مشورة. لكن وقع خلاف شديد معتبر يذكر في كتب السياسة الشرعية من أهل السنة، أنه هل المشورة معلمة أم ملزمة؟ هل المشورة معلمة أم ملزمة؟ يعني أنا شورت غيري فأخبرني، فهل أنا الآن ألزم بمشورته أم أنه فقط يعلمني ولا يلزمني؟ هذا قولان معتبران عند أهل العلم، الخلاف شديد في المسألة، لكن الشاهد أن المشورة من صنيع المسلمين جميعا، وكل أهل الفضل وأهل الخير يتشاورون فيما بينهم، يتشاورون فيما بينهم. رجل دخل المسجد ليصلي ركعتين يوم الجمعة والخطيب يخطب، يقوم يصلي ركعتين، من دخل المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين يقوم يصلي ركعتين. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن فليكا الغطفاني وهو صحابي بدري دخل والنبي على المنبر يخطب، فجلس دون أن يصلي ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم صلي ركعتين وتجوز بهما. هل شيخ الإسلام يقول إذا أذنب العبد فله أن يضع وجهه على التراب؟ وعندنا في الحديث نساء يتبعن فكر الطبيعيات هو عقيدتهم. نعم، شيخ الإسلام يقول أن من التوبة والمذلة لله أن أذنب العبد أن يمرغ خده بالتراب، ولا أعرف على هذا دليلا. والتوبة تكون بصلاة ركعتين، وأما الطبيعيات يحملنا الفكر الصوفي أو المنهج الصوفي والحزبي في آن واحد، وعندهن إصرار شديد جدا على الجلباب القصير، كل من تمشي معهن لابد أن تلبس الجلباب القصير اللي هو إيش، شبر مرفوع شبر على الكعب. ولما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال تتكشف، قال ترخين شبرا، فهم فيهم الشبر من فوق ومن تحت، الشبر يرخى من أسفل وليس من الأعلى على الكعب. فهن يعني عندهم إصرار عجيب جدا على هذا الجلباب الذي ما أنزل الله به من سلطان. لا ننصح بالجلوس في حلقاتهم قبل النساء من أخواتنا النساء، ونرى أن من صار على هذا المنهج فمآله ليس على خير، وعندهم تحزب شديد، وكل لون من ألوان الجلابيب له منزلة، يعني تلبس هذه أول ما تبدأ الواحدة بجلباب لون معين تتحول لون ثاني ولون ثالث، فيعرفنا بعضهن البعض بلون الجلباب، يعني الواحدة تعرف الأخرى من لون الجلباب، تعرف منزلتها عندهم، فلا يؤذن لها أن ترتدي لون آخر إلا بعد تقطع شوط معين من حفظ القرآن ومن الأذكار ومن الأشياء معينة. فكان الأعرابي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس في المجلس لا يعرف أيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أيكم محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص نفسه لا بلباس خاص ولا بشيء. فهذا المنهج منهج ما أنزل به من سلطان، منهج ليس على صواب وليس على خير. تقطع وتكلف لست بحاجة إليه. كيف نوفق بين قوله تعالى ولقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا وخلق الله خلقه من تراب ثم قال يكون فيكون، كان لم يكن شيئا ثم خلقه من تراب ثم كان فيكون؟ ما في مشكلة، لا يوجد تناقض بين النصوص. قد يظهر تعارض والتعارض غير تناقض. نحن طلبة علم إن تكلمنا ينبغي أن نضبط ألفاظنا. تناقض ممنوع، من التناقض تعارض من جميع الوجوه. التعارض يكون من وجه دون وجه، التعارض يكون من وجه دون وجه. إذا طالب العلم إن أشكل عليه شيء لا يقول الآية هذه تناقض كذا أو هذه الآية تناقض الحديث كذا أو الحديث تناقض الحديث، يقول في ظاهر الآية مع الحديث تعارض، في ظاهر الآية مع الآية تعارض، لا يقول تناقض أبدا. والتعارض كيف يحل؟ إما في حال دون حال أو في مكان دون مكان أو في زمان دون زمان. تعارض من وجوه، من وجه ليس من جميع الوجوه، من وجه. إذا قلت هذه الآية في مكان وهذه في مكان آخر أو هذه في زمان وهذه في زمان، هذه في حالة وتلك في حالة، شو صار الآن؟ سقط التعارض أو سقط التناقض. ففي الآيات شيء من تعارض فيما يبدو لنا، ولكن عند التحقيق لا يوجد تعارض في النصوص. ولذا الذي يسمع ويقرأ ويتأمل أسئلة نافع الأزرق لابن عباس فسرد عليه جميع الآيات التي في ظاهر التعارض، وأجابه ابن عباس بأجوبة بديعة. وأجل أجوبة ابن عباس له كانت إن هذا في وقت هذا في وقت، الآيات هذه في وقت هذه في وقت. ومن بديع ما ألف الشيخ الشنقيطي رحمه الله، له كتاب ألفه في 40 يوم، قرأ القرآن كاملا بنظر فقط للآيات المتعارضة وحل التعارض بينها. وغالب التعارض الذي يقع بين النصوص هنالك آية أو نص ثالث يزيل التعارض، يعني ظهر أن تعارض وتعارض غالبا في نص ثالث يرفع التعارض بين النصين. ألف كتاب سماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. مثلا ربنا يقول لا تدرك الأبصار، والنبي يقول وربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا تدرك الأبصار وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الظهر التعارض، البصر لا يدرك وإيش والبصر يرى الله، الظاهر التعارض. لكن هذه الحالة غير هذه الحالة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضاهون في رؤيته. فهذا النص في الحديث يرى الآيتين، هذا النص في الحديث يثبت رؤيا البشر لله كما نرى القمر. وإن رأينا القمر هل ندركه؟ نحن لما نرى القمر هل ندرك حقيقته؟ هل نعرف ماهيته؟ لا. فالحديث أثبت رؤيا لله عز وجل كما نرى القمر، والقمر يرى ولا يدرك. فهذا الحديث جمع لنا بين قول الله تعالى تدرك الأبصار وبين قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكان من بديع منهج الشيخ الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب أنه غالبا يأتي بنص ثالث من الكتاب أو من السنة يوفق بين النصين اللي فيهم تعارض. هل خلقت السماوات والأرض من العدم أم من الدخان؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طب الدخان خلق من أين قبل؟ كل شيء له أول، فالذي خلقه أولم نرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالسماوات والأرض كانتا رتقا، ثم ما معنى رتقا؟ موصولات. ثم فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالسماوات والأرض أيضا مرت بمراحل، كما أن الآدمي مر بمراحل، فكما تبين لنا من خلق آدم بدأ بمراحل، كذلك السماوات والأرض كانت كذلك كانت في مراحل، وهذا لا تعارض فيه أبدا. وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة. هل لم تكن السوءة تبدو لهما قبل المعصية؟ نعم، هذا من شؤم المعصية، عندما حصلت المخالفة ظهرت السوءة. وكيف ذلك؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه القوانين لهذه الحياة، هل تجوز الرحمة على النصراني؟ لا، بمعنى أن ندعو الله أن يرحمه وأن يدخله جنانه وأن تجاوز عنه. فالنصراني يحمل في عقيدته أن لله ولد، وهذا لا يرحم، لأنه لم يرحم نفسه. هل يجوز أن نقول فلان المرحوم على وزن مفعول من المسلمين؟ ينظر، إذا كان للتقرير فلا، وإذا كان للدعاء فنعم. فلان مات فيقال المرحوم فلان، هل يجوز أن نقول المرحوم فلان؟ ينظر، إن كان قصد القائل أن يقرر أن الرحمة قد تمت فهذا اعتداء على الغيب، فهذا ممنوع، وإنما يقال رحمه الله لا يقال المرحوم فلان. وإذا كان القاصد المرحوم فلان هو يسأل الله له الرحمة ولا يريد التقرير فهذا جائز، ولذا وقع في كلام بعض المحققين لما يذكرون في تراجمهم يقول المرحوم شيخ من شاشر وغيره. فالظاهر والله تعالى أعلم أن المرحوم إذا كان على سبيل الدعاء جائز. واستفدت هذا من شيخنا رحمه الله، سألته وقد وقفت على كلام أحمد شاكر يقول مرحوم فلان في بعض المقالات، فكان جواب الشيخ تفصيل التقرير أو الدعاء، فالدعاء جائز والتقرير ممنوع. إذا ضاقت بكم الدثور فعليكم بأهل الثغور، ما معنى وإن لم يصح فمن أين أتانا؟ أمثلة تصبح حديث، كلام الأدباء يصير حديث، أشعار تصير حديث، الجهل. أما هذا لا أعرفه حديثا، هذا لا أعرفه حديثا أبدا. أخ يسأل أن الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يكون قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ هذا يكون إخواني بعد التسليم. ودبر الصلاة يكون ما هو فيها فدبر الشيء آخره، ويكون ما يعقبه مباشرة. دبر الصلاة يكون ما هو في داخلها ويكون أيضا ما يعقبه مباشرة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أما تدعى في دور كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ إنه يحبك فلا تدعنا دور كل صلاة أن تقول، وذكر الدعاء. هذا الدعاء لا يقال قبل التسليم، إنما يقال بعده. والدور يكون في آخر الشيء قبله وبعده، والقريب من الشيء يعطى حكمه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المغرب، قال المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار، ولا قال وتر الليل؟ وتر النهار الترمذي. المغرب ليل ولا نهار؟ ولكن جعلها ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعلها وتر النهار. فالوتر في الليل، الوتر في الليل متى يفعل؟ قرب النهار، آخر الليل قرب النهار على وجه التمام والكمال. ووتر النهار ما هو؟ مغرب. فصمت الفقهاء من قوله صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار استحباب تقديم المغرب، أن يصلي المغرب في أول وقته، يقدم ولا يؤخر، فكأنه يقع إيش؟ موصولا بالنهار. ولكن ما يجوز صلاة المغرب في النهار، المغرب يصلى في آخر وقته. ولذا علماء القواعد الفقهية يستنبطون من هذا الحديث القاعدة التي تقول القريب من الشيء يعطى حكمه، القريب من الشيء يعطى حكمه. يعني واحد اغتسل للجمعة ونوى غسل الجمعة قبل الفجر بلحظات، القريب من الشيء يعطى حكمه، يعطى حكمه، لا يقال له أعد الغسل إذا نوى غسل الجمعة، لا يقال له هذا. فالقريب من الشيء يعطى حكمه. وهكذا رجل أتم قراءة سورة الكهف بعد الغروب بقليل، دخل عليه المغرب ويقرأ الكهف، له الأجر إن شاء الله، لأنه مطلوب الكهف تقرأ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، ودخل المغرب أصبح قرأها في ليلة السبت. القريب من الشيء يعطى حكمه، هذه قاعدة معروفة عند العلماء. قال تعالى حكم وضع اليد على صدر بعد التسليم، وضع اليد على الصدر بعد التسليم، بعد التسليم عادة لا تفعل عبادة، التسليم ليس تسليم الصلاة. عق الرسول صلى الله عليه وسلم عن حسن الحسين بكبشين، وأمر بالعق عن الذكر بشاتين، كيف التوفيق؟ عقى النبي الحسن بشاة بكبش أملح، وعقى الحسين بكبش أملح. وقال في حديث الكرز الخزاعية عند أبي داود، قال عن الذكر شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة، قال عن الذكر شاتان متكافئتان، من السنة أن تكون الشاتان متكافئتين أي متساويتين متقاربتين في الحسن والملاحة والسن. وعن الجارية شاه، والنبي عق عن الحسن بشاه وعن الحسين بشاه، كيف نوفق؟ ما في تعارض. فنبحث أولا، يقوم على الرواية والدراية، فإذا المقدمات المذكورة صحيحة فيقوم يبحث على قوله وفعله، تعارض القول والفعل. ففعله عق بشاء، وقوله عن الشاء ايش؟ عن الذكر شاتان. والشوكاني في النيل قال دل قوله على تمام السنة، ودل فعله على أصل السنة. هذا كلام الشوكاني في النيل، فعله دل على أصل السنة. فالشاة من عق عنه بشاء، من عق عن ولد بشاء أتى بأصل السنة، ومن عق بشاتين أتى بكمال السنة. وفي رواية عند النسائي في المجتبى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين بشاتين وعن الحسن بشاتين. وسمعت شيخنا رحمه الله يقول الرواية التي فيها ذكر الشاتين هي أصح الروايات إسنادا، هي أصح الروايات إسنادا في عق النبي عن حسن الحسين. فعلى هذه الرواية يكون القول والفعل كل منهما طابق الآخر، يكون قوله كفعله. وعلى الرواية الأولى يكون هنالك أصل سنة وهنالك تمام سنة، مثل التسمية، تسمية المولود في الحديث عند أبي داود يسمى في سابعه، وسمى النبي إبراهيم عند ولادته، وإذا من سمى في أول ما يلد المولود لا حرج، ويسمى أول يوم ما يلد، وتشهر التسمية في اليوم السابع فيسمى، أي تشهر التسمية. لكن ما يمسك الإنسان التسمية، لا يمسك عن التسمية، يسمي أول ما ينزل، لكن متى يشهر التسمية؟ فيكون فعل أخذ بقول النبي وفعل النبي، يكون أخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى إبراهيم يوم ولادته وإيش وشهر التسمية في يوم سابعه، فيكون قد عمل بالحديثين. ومما ينبغي أن يذكر استطرادا أن النبي سمى ابنه إبراهيم قال على اسم أبي إبراهيم، وإذا من سمى ابنه على اسم أبيه هذا حسنة، هذه سنة، النبي لما سمى إبراهيم قال على اسم أبي إبراهيم، فهذه عادة موجودة عند الناس، وهي تسمية الواحد ابنه على اسم أبيه سنة، إلا إن كان اسم أبيه قبيحا هذا يشرع هذا، هذا يشرع هذا. وبودي لو أن طالب علم تتبع العادات، مفردات العادات التي يفعلها الناس، وذكر أصولها من السنة حتى يفعلها طلبة العلم عبادة من جهة، وحتى نحافظ ما استطعنا على وجودها في الأمة، حتى نحافظ ما استطعنا على وجودها في الأمة. كثير من عاداتنا لها أصول شرعية، وقد تظهر بعض العادات في بعض البلدان دون بعض ويكون لها أصول. يعني الآن من عاداتنا مثلا أن العروس لما تتزوج أهلها يزوروها في اليوم الثاني، صحيح؟ هذه عادة وجدتها عند السلف، عند الصحابة والتابعين، فأن يحافظ عليها أمر حسن، أنه من مضي الزمان الله أعلم تبقى ولا تزول. لكن لما المسلمين يفهمون أن هذه عادة على بعض التابعين وكانت معروفة فتفعل اقتداء بهم فهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. فبودي لو أن طالب علم قرأ الأثار قراءة متفحصة واستنبط العادات، قسمها لقسمين، العادات الموجودة في حياتنا والعادات المفقودة، فنعمل على تثبيت الموجود وعلى إيجاد المفقود، فحينئذ مهما ونقرب من هذه السلف، ولا سيما أننا لله الحمد ندعو إلى اتباع السلف في عاداتهم وتقاليدهم، فضلا عن منهج تلقيهم، فضلا عن رأس النجاة وأصل النجاة وهو عقيدتهم. فهذا أمر مهم، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله يا مرحبا، حياك الله يا مرحبا. درس العلم حقيقة يعني إذا مثلا واحد جاء مولود وما سمى المعاني وما قال يا شيخنا يعقد لك اكتسب غد حتى نفصل، إذا كان قبل السابع لا يعقد، بعد السابع يعقد، قبل السابع يعقد، قبل السابع يعقد، إذا قبل السابع لا يعقد، لا يعقد، بعد السابع يعقد. يعني واحد جاء مولود مات اليوم الثاني أو الثالث، هذا مثل واحد مات قبل صلاة الظهر، ما يصلي الظهر ما يعق عنه، قبل السابع بعد السابع يعق، واحد مات بعد ثمان أيام يعق، أن العقيقة عبادة مؤقتة بالوقت. العقيقة عبادة مطلقة. لو سألت غد تفصل أكثر سنربط بين الوقت وبين وبين العبادة. شفنا رجل مبهم يصلح الشوارع المتابعة. يصلح الشوارع المتابعة تعرفنا به تعرفنا به. يا أبا مالك كيف حالك؟ في صار معك طمنا وسخط الوصية. أتكلم معك بعدين إن شاء الله. تفضل. في حديث ذكر في المهدي في الصحيحين. لا كل حديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين في المهدي غير صريحة. كل ما ورد في المهدي في الصحيح البخاري لا وجود له في مسلم حديث واحد ولم يسمى لم يسمى ففي الحديث في مسلم وإمامكم منكم هكذا. طبعا هو المهدي يسمى خارج الصحيح في نص الحديث وإمامكم منكم فقط. قال تكرمة الله لهذه الأمة لما ينزل عيسى من السماء في مسلم فيقدم المهدي المهدي يقدمه للصلاة فيقول له عيسى عليه السلام إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فهذا الحديث قول عيسى عليه السلام في صحيح مسلم وإمامكم منكم فقط هو المذكور في الصحيحين. لا ذكر للمهدي في الصحيحين أبدا إلا في هذا الموطن وإمامكم منكم. ذكر في السنن. أما في السنن فذكر المهدي في 24 حديثا وذكر المهدي موجود في جميع السنن في مسند أحمد وفي جل دواوين السنة بل في هنالك أبواب للمهدي في أبي داود مثلا ترمذي ابن ماجة أبواب خاصة وثبت المهدي من 24 حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال أن أحاديث المهدي متواترة تواتر معنوي أحاديث المهدي متواترة تواتر معنوي. الله تعالى جزاك الله خير. ما في طبعة مميزة وما في طبعة مميزة.